تمام اوكي تمام. صباح الخير جميعا، اهلا وسهلا بيكم. معلش على التاخير الربع ساعه دي، هنعوضه في المحاضره ان شاء الله. اكشوالي المحاضره النهارده الصبح هنتكلم عن حاجتين، عن الفيسيولوجي اوف بيوبرتي والفيسيولوجي اوف مينوبوز. التو توبكس ار فيري امبورتنت توبكس. زي ما حضراتكم عارفين ان البيوبرتي دي بنعتبرها لوحدها هي والادولسنت جاينيكولوجي اتس كايند اوف يعني موديول كامل لوحده في دراسه الاوبي جاين. واتس فيري امبورتنت ان احنا نعرف النورمال والابنورمال الفيسيولوجي والابنورماليتيز. انا دكتوره وفاء بنيامين، كونسلتنت اوبي جايني في مطريه تيتشنج هوسبيتال، وعضو في المجلس العلمي للزماله المصريه. The learning outcomes أو learning objectives بتاعتنا النهاردة إن إحنا في آخر المحاضرة نقدر نعرف نفهم النورمال بيوبرتي الفيسيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل، ومعاها كمان نعرف الحاجات الأبنورمال زي البريكوشيس بيوبرتي والديليد بيوبرتي. The definition of puberty, it is the physiological transition from childhood to reproductive maturity. It's associated with growth spurt and appearance of primary and secondary sexual characteristic in children. ايه الستاندرد بتاعت الايج بتاعت المينوبوز؟ Actually عندنا ال secondary sexual characteristic appear في 95% من girls ما بين الايج of 8.5 years. الصوت يقطع. وال average age of menarche about 12.8 years. الصوت بيقطع يا فندم. يا دكتور الصوت مش واضح. حضراتكم سامعين كويس؟ الصوت مش واضح خالص يا دكتوره. لا الصوت بيقطع خالص يا دكتور. ممكن يكون النت عند حضرتك بطيء يا دكتور او في مشكله. صوت اختفى. هو النت عند الدكتوره ضعيف وخرجت. المحاضره بدات ولا لسه يا جماعه؟ دكتورة وفاء خرجت ولا ايه؟ دكاترة ايه يا دكتور؟ النت عندها ضعيف، خرجت ومش بترد على التليفون عندي، حتى انا بكلمها مايك مش سمعاني، يعني انتوا سامعيني لكن انا بكلم فيها هي مش سمعاني. النت عندها ضعيف بقى يا دكتور، بقى النت ضعيف. طيب خليكم معنا لما احاول برضه اتواصل معاها تاني. فين المحاضرات فيديو يا دكتور عز؟ نعم المحاضرات الفيديو فين؟ حضرتك قلت هنزلها لكم. دكتور عزة يعني حضرتك رجعيني هوست تاني دلوقتي لان انا رجعت مره كمان. تمام دلوقتي انا انا دخلت، انا غيرت الانترنت كونكشن بتاعتي شغال كويس كده. فممكن حضرتك ترجعيني بقى كده، انا غيرت الانترنت كونكشن ولتني رجعيني هوست عشان I'll share from the start. شكرا ميرسي. اعمل لي شير سلايد يا دكتور. اوكي كده تمام يا دكتور وفاء، سامعني حضرتك؟ تمام مظبوط، انا حالا هعمل شيرنج السلايد بتاعتي. اوكي تمام كده دكتور وفاء، تمام شكرا. حضرتك سامعني كده؟ انا سامع حضرتك كويس قوي. حضرتك سامعني كويس؟ الصوت دلوقتي احسن؟ صوت احسن يا دكاتره. اي دكتوره تمام كده احسن. تمام اوكي تمام كتير دكتور عزه. طيب معلش ريلي سوري للتكنيكال ديفيكولتيز دي، احنا هنتكلم بسرعه عن الفيسيولوجي بتاع البيوبرتي. احنا قلنا الديفينيشن، مش عارفه اذا كانت سامعه ولا لا، احنا عارفين ان الديفينيشن بتاع هي الفيسيولوجيكال ترانزيشن فروم تشايلدهود تو ريبرودكتيف ماتوريتي، بيحصل معاه طبعا الابييرنس بتاعت البرايمري والسكندري سيكشوال كاركترستيك والجروث سبيريتس. الميكانيزم اللي يهمنا بقى، هنروح على طول على الميكانيزم ايه اللي بيحصل، هو بالساتايل سيكريشن للجي ان ار اتش mainly at night. Initially في increase في pulsatile secretion لل LH in response لل increase بتاع pulsatile GnRH at night، وال pulses دي stimulate ال estradiol levels. في وقت ال puberty بيبتدي دوت. طب هل سابق لكده ال GnRH ده إيه اللي عمل له suppression؟ ليه بيبتدي في الوقت ده إن هو يحصل؟ الهايبوثلاميك بيتيوتري جونيدال اكسس بيبقى شغال في الفيتس، لكن بعد الولادة بيحصل له نيورو سبريشن وبيرجع تاني يبقى رياكتف اراوند الوقت بتاع البيوبرتي. تقريبا بيبتدي ان هو يشتغل اراوند 2 years قبل بداية البيوبرتي، وكمان بيبتدي معاه الرايز في الادرينال اندروجينز. ايه الانفلونسنج فاكتورز بتاعتنا اللي بتاثر على البيوبرتي؟ طبعا جيناتيك from 50 to 80% of variation في البيوبرتال تايمينج according to genes. environmental factor like nutritional status. الليبتين ده very important في عملية البيوبرتي لأنه هو بيرجوليت الأبيتايت والميتابوليزم ثرو الهايبوثالاموس. الأدرينال ستيرويد اللي هي الديهايدروبياندروستيرون والستيرون سلفيت والأندروستين دايون، دول بيبتدوا زي ما قلنا إن هم like 2 years قبل البيوبرتي بيبتدوا يزيدوا, وفي الوقت ده وهما اللي بيكونوا مسؤولين عن البيوبر كي عن البيوبر كي او اللي بنسميه او الادرينال كي اللي هو الاكزيلري والبيوبيك هير. الفيسيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل في البيوبرتي بنقسمها في 5 ستيجز اي ثينك اننا كلنا فاميليير وذ, اللي هي بنسميها التانر ستيجنج فروم ستيج 1 اور بي 1 لغايه بي 5. بي 1 هي الليست وبي 5 اللي هي الادلت فورم او الكومبليت ادلت فورم. السيلاركي ده دايما بيكون الفيرست ساين, لو حصل يونيلاترال ما نقلقش, دايما الامهات بتيجي قلقانه ان في يونيلاترال بريست ديفلوبمنت, ذس از نورمال فاريانس. البيوبر كي والادرينال كي ده نتيجه الادرينال اندروجين ستيرويد سيكريشن. البيك هايت فيلوسيتي ده بيحصل قبل المينركي, واخر ايفنت بيحصل في البيوبرتي هو المينركي او الفيرست منسترال سايكل, وده تقريبا بيكون من سنتين لثلاث سنين بعد البريست ديفلوبمنت. التانر ستيجنج موجود طبعا في كل الكتب والمراجع اللي ما بين ايدينا, نقدر نبص عليه بسهوله. هو زي ما قلنا هو بيبتدي من هو انكلودنج البريست ديفلوبمنت والبيوبيك هير ديفلوبمنت. البريست ديفلوبمنت بيبتدي من اول البريست بادنج لغايه ما نوصل للادلت بريست, وبالنسبه للبيوبيك هير نفس السيتويشن. بالنسبه للميناركي زي ما حضراتكم طبعا عارفين, احنا بس بنراجع الفسيولوجي مع بعض. الفيرست منسترال سايكل او سايكلز يوجوالي بتبقى انوفيولاتري. طيب امال ايه اللي بيحصل؟ البليدنج ده بيجي منين؟ ده بيجي من استروجين وذرول بليدنج, بمعنى اننا اوريدي عندنا الجي ان ار اتش عالي, الاف اس اتش زاد, فاشتغل على الجرانيولوزا سيلز, بدت الفوليكلز تبقى موجودة وبتكبر, بتطلع استروجين, الاستروجين بيبيلد اب الاندوميتريوم, وبعد شوية بيحصل withdrawal bleeding من الاستروجين. فالwithdrawal bleeding ده هو اللي بيدينا المينركي او الفيرست سايكل, لكن ما بيكونش لسه البروجستيرون ولا الاوفيليشن حصل. accompanying للحاجات اللي بتحصل, احنا قلنا هيبتدي البلبك organs to develop, هيبتدي secondary sexual characters تكون موجودة, وكمان الأوفري واليوترس بيحصل لهم improvement. الأوفريان development, rising levels of plasma gonadotropin stimulate the ovary to produce increasing amount من الاستراديول, والاستراديول هو اللي بيعمل لي secondary sexual characteristic in the form of breast growth and development, reproductive organ growth, الفات redistribution في الhips and the breast, وطبعا البون maturation اللي من هنا بنعرف البون age بتاعه. البريبيوبرتال فوليوم بتاع الأوفري بيبقى فعلا صغير جدا, من 0.3 ل 0.9 كيوبيك سنتيمتر, بيزيد لغاية ما يوصل للأدلت بوست بيوبرتال فوليوم around 4 كيوبيك سنتيمتر. أول أوفيوليشن بيحصل في خلال 6 ل 9 شهور بعد المينركي, والبروجستيرون ما بيبقاش طبعا ديتكتد قبل ما بيحصل الاوفيوليشن. بلازما بروجستيرون ريمين لو حتى لو السكندري سيكشوال كاركترستيك كانت موجوده. مش الاوفري بس, كمان بيحصل ديفلوبمنت لليوترس. البريبيوبرتال يوترس as you know بيبقى بنسميه دايما like teardrop shaped, وبيتحول للبير شيبد يوترس under the effect of estrogen. الجروس acceleration or high peak velocity of the growth بيحصل immediately قبل المينركي, وغالبا بنوصل للفاينل هايت within 2 years after ميلاركي. يبقى الـ احنا بنقيس البون ايج منين؟ من اللي هي left wrist x-ray عشان نتأكد من البون ايج بتاعنا لو احنا عندنا مشاكل في delayed او في precocious puberty. ايه انواع الابنورمال بيوبرتيز اللي عندنا واحنا ليه محتاجين نعرفهم؟ احنا طبعا عندنا حاجتين، عندنا الديلايد بيوبرتي والايرلي بيوبرتي او اللي بنسميها البريكوشيس بيوبرتي. طبعا هو اتس فيري امبورتنت ان احنا نفرق ما بين الاثنين وما بين النورمال فيسيولوجيكال تشينجز، لان الفتره دي بتبقى فتره فيري كريتيكال. القلق بتاع البنات وبتاع البيرنتس بتاعتهم في الفتره دي بتبقى عاليه جدا، فلازم نبقى فيري بريسايز ومتاكدين ان اللي احنا بنتكلم فيه ده هل هو بس ديفيشن عن النورمال، يعني فاريشن من النورمال، ولا ديفيشن عن النورمال. الابنورمال بتوعنا قلنا زي ما قلنا ديلايد او ايرلي اللي بنسميها البريكوشيس بيوبرتي، وهي definitely more common في الفيميلز عن الميلز، وغالبا بتبقى associated مع الجروس سبيرت. فنلاقي البنات سنهم صغير قوي وبقوا الطول بتاعهم زاد مرة واحدة. هنتكلم عن الديلي في الأول. Based on statistical norms more than 2 standard deviation من population mean بنconsider الـ pubertal delay. if الـ definition ده is very important، يعني امتى هقول ان البنت دي عندها delayed puberty. احنا عندنا يعني 2 parameters للـ diagnosis. اول واحد لو احنا ما عندناش breast development او secondary sexual characteristic development لغاية 13 years، يعني لو هي جاية 13 سنة وما عندهاش مناركي لكن استيل عندها secondary sexual characteristic يبقى دي ما هياش delayed puberty. لكن لو لغاية 13 سنة ما عندناش secondary sexual characteristic يبقى دي بنسميها delayed puberty. أو لو هي وصلت لل 15 years و no menses يبقى عندنا 2 parameters لل diagnosis. وأغلب الحالات بتاعت delayed puberty even بعد ال diagnosis ده، يعني most of the cases are constitutional أو no pathology is present. But we should investigate. يعني امتى هبتدي investigate وابص على حاجات، نبتدي examine ونبتدي نطلب ultrasound او hormonal assay او خلافه بعد ما diagnose ان it is a delayed puberty. هل الصوت واضح لغاية دلوقتي؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. اوكي تمام. تمام. البيوبرتال ديلي احنا عندنا بنقسمهم مهمة قوي. احنا طبعا الديلي البيوبرتي احنا في مخنا على طول هي البرايمري امينوريا، علشان ما نتلخبطش كتير. يعني ديلي البيوبرتي والبرايمري امينوريا هما مترادفات لبعض، هو الاختلاف في الدياجنوزيس بس، ان انا برايمري امينوريا لو البيريد ما جاتش لغاية 15 سنة يبقى دي ديلي البيوبرتي، لكن ممكن ديلي البيوبرتي اللي هي 13 سنة وما عندهاش secondary sexual characteristic فهبتدي investigate، مش بكون لسه بتكلم في primary amenorrhea. طيب فالpubertal delay بنقسمها نفس التقسيمة بتاعت primary amenorrhea، either hypogonadotropic hypogonadism اللي هي عندنا ال FSH وال LH واطي وال 6 steroids عاليين، وده definitely طبعا على طول احنا عارفين مخنا بيترجم ان ده معناها ان المشكلة عندنا فين؟ المشكلة في الأوفر، يعني المشكلة في الأوفر of whatever cause بقى اللي احنا هنشوفهم مع بعض دلوقتي. Hypergonadotropic hypogonadism الـ FSH والـ LH هما العاليين، فبالتالي المشكلة أنا أسفة الأولاني الـ LH والـ FSH واطيين، فالمشكلة بتاعتنا central جاية من فوق، يعني المشكلة في الوقت الحالي اللي هي hypogonadotropic مشكلة central، إن عندي مشكلة في الهايبوثالامس، عندي مشكلة في البيتيوتري هي اللي مقللة الـ input بتاع الـ FSH والـ LH، فبالتالي الأوفري مش شغال، وده لو اديته اكسوجينس من بره الأوفري ده هيشتغل. الثانية بقى اللي هي هايبر جونادوتروفيك دي اللي هي الأوفري اللي مش شغال بقى، of whatever cause بنلاقي FSH والLH هم عاليين جدا، وبرغم كده ما عنديش sex steroids، ما عنديش estrogen progesterone testosterone، لان الاوفري ده مش شغال، وهنقول اسبابه دلوقتي. وفي طبعا الايوجنادوتروفيك اللي هي FSH والLH عاليين، لكن ستيل النورمال ليفل، لكن ستيل ان احنا عندنا السكس ستيرويدز قليلة والبيبرتي متأخر. طيب نبتدي في الأول بالهايبوجونادوتروفيك هايبوجونادزم أسبابها إيه؟ يعني إحنا بنقول دي حاجة سنترال، إحنا من الأول يعني الأكسس من أوله من فوق مش شغال، سواء على مستوى الهايبوثالامس أو على مستوى البيتيوتري. constitutional delay of puberty، malnutrition تدخل تحتهم الانوركسيا نيرفوزا، السيستيك فايبروزيس، السيلياك ديزيز، الاكسسيف اكسرسايز اوكي اللي هي الاثليتيك امينوريه اللي كنا بنقول عليها، الجروث هرمون ديفيشنسي، ايزوليتد جونادوتروفين ديفيشنسي، اندوكراين كوزز لايك الهايبوثايرويديزم، ميسيلينيس سيندروم كومبلكس اللي هم كل الحاجات اللي هي لورنس مونبيدل وكل مجموعة السيندرومز اللي كنا بنقولها سواء هايبوثالاميك أو بيتيوتري، البرين تيومرز كرينيفارينجيوما، جلايوما، جيرمينومز، برولياتينومز، ايرن اوفرلود لأنه بيعمل بيتيوتري دامج، وجي ان ار اتش ريسبتور ابنورماليتيز. طبعا بالنسبة للبرين تيومرز برضو علشان ما نتلخبطش، احنا البرين تيومرز بتبقى في بتعمل الاثنين، يعني ممكن تعمل precocious puberty وممكن تعمل delayed puberty according حسب حصل destruction، فهي هتعمل delayed puberty، حصل a kind of stimulation أو irritation ففي الوقت ده ممكن تعمل precocious puberty. طيب ال constitutional delay of puberty هو most common cause of puberty delay. Delayed puberty often found في ال siblings وفي ال parents، وعندنا family history موجود. The bone age is delayed and consistent with degree بتاع ال pubertal maturation و often associated with constitutional short stature. هناخد بقى أنواع منهم، خلينا نعمل brainstorming. أنا مش عارفة إذا كان الشات عندكم شغال، فممكن تحطولي في الشات عايزين نعمل برين ستورمين كده أسئلة. الكلمان سيندروم is characterized by precocious puberty، احنا عايزين true or false، بس انا مش قادرة افتح الشات من عندي. خلينا على الشات الاوديو، الشات الاوديو yes please، اي حد يجاوب. يعني احنا الكلمان سيندروم بتعمل precocious puberty right or wrong؟ حد عايز يجاوب؟ غلط غلط بالضبط، فولس، لان احنا لان هي لا مش صح ولا حاجه، لا هي فولس لاننا هي بتعمل العكس، الكلمان فيها delayed puberty. طيب over secretion of GnRH، برضو هي فولس لان هي معاها hypogonadotrophic hypogonadism اوكي. هل هي معاها أمينورية؟ أيوة أكيد. الأنوزميا فيها أنوزميا، أنوزميا برافو. وجينيتال هايبيتروفي؟ لا لا، لأن احنا طبعا بنتكلم فهايبوجوناديتروفيك هايبوجوناديزم اسمها. I think إن بعد كده احنا مش هننسى الكلمان سندروم. هي ممكن حد يشيل العلامة الصح اللي حطيتها على السكرين دي اللي كتبها بس الكلمان سندروم. هل ممكن حد يشيل علامة الصح دي؟ شكرا. طيب هي سندروم of isolated gonadotrophin deficiency، هي موجودة واحد في 50,000، it's not common، يعني معها أنوزميا أو هايبوزميا، can be difficult to differentiate من constitutional delay و can be associated with hair lip cleft palate and congenital deafness. طيب ال excessive exercise ده عليه كلام كتير قوي، مش معروف هل فعلا الاكسرسايز من نفسه بيأثر سنترال على الهايبوثالاموس، ولا الاكسس بودي يعني اللو بودي ويت هو صاحب هذا التأثير. لكن طبعا في نوتس ان هما دايما الباليه دانسر ان هما او الرانرز لما بيوقفوا الاكسرسايز الاسترنيس اكسرسايز اللي هما بيعملوه بيرجعوا يرسيوم المنستريشن بتاعتهم. طبعا احنا عندنا مجموعه من السندرومز احنا يعني مش محتاجين نتكلم عليهم بالتفصيل, لان النيو ترند ان هما في يعني اكتر من انها سندرومز ان في تفسير ليهم. طيب هندخل في الهايبر جونادوتروفيك هايبر جونادزم. احنا قلنا ان احنا عندنا ال اتش والاف اس اتش عاليين, فمعناه ان احنا عندنا مشكله في الاوفرز. احنا عندنا حاجات كونجنيتال وحاجات اكوايرد. الكونجنيتال لايك تيرنر سيندروم, كلاينفيلتر سيندروم, واندروجين او كومبليت اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم اللي احنا بنسميها تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم. الحاجات الاكوايرد, وطبعا يعني مثلا زي تيرنر ده معاه ستري جونادز والكلاينفيلتر زيه. الكومبليت والكلاينفيلتر يعني مش هنقول ان هو it's X double Y syndrome. الترنر هي XO syndrome. الكمبليت أندروجين insensitivity ده بيبقى XY. الحاجات الأكوايرد زي أي حاجة تعمل لنا destruction للأوفر, كيموثيرابي, radiation surgery, post infection. طبعا الموست كومن اللي هي المامس, سوري مش أوركايتس, يعني بتعمل أوفرايتس, يعني كوكساكي فيروس, الشجلة, يعني في حاجات كتير من acquired infection ممكن to destroy the ovary in young age. Ovarian torsion, autoimmune, والautoimmune ده either بيكون solitary أو multi-organ, وresistant ovary syndrome. طيب هنعمل برضو MCQ مع بعض سريع. Turner syndrome, علشان مش لازم نتكلم على كل حاجة لو احنا عارفينها خلاص. Turner syndrome هي characterized by non-betting edema at birth, right or wrong, false or true? False. لا هي true. يعني دايما بتاعت الترنر سندروم بنقول ان هي دايما بتبقى زي متنفخة شوية, عندها generalized edema, والنون بيتنج edema دي بتبقى موجود من وقت الولادة. الموزايكيزم can occur only after fertilization. True or false? هاد عايز يجاوب السؤال ده؟ هو السؤال ده ترو, لان الموزايكيزم بيحصل بس بعد الفيرتلايزيشن. يعني الموزايكيزم مش ممكن ان هو يحصل غير بعد الفيرتلايزيشن, مش بيحصل قبل كده. يعني هو راندم ايفنت, فبعد الفيرتلايزيشن ممكن يحصل الموزايكيزم. It may occur either in the pure or mosaic form. في حاجه اسمها موزايك تيرنر. طب بالظبط حد يحب يقول الموزايك تيرنر بيريبريزنت بايه؟ 40XX أو 45X0. تمام, بيبقى في ده بالنسبة كده, لكن clinically يعني it's totally right. لكن clinically representation بتاعته بتبقى primary amenorrhea أو delayed puberty ولا أكتر بإيه؟ لا مش amenorrhea, دي الحالة دي كان بتبقى ممكن تقدر تحمل كمان. سوري مش سمع الصوت يا دكتورة. أيوة كان في حد بيشارك, ممكن أسمع حضرتك. أو هايبومينوريا, أوليجو أو هايبومينوريا. أوليجو أو هايبومينوريا mainly هو one of the causes of premature ovarian failure. يعني ال early menopause من أسبابها اللي هي الموزايك تيرنر. أوكي؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول positive sex chromatin is a feature. True or false? Positive sex chromatin is a feature. فولس. طيب الإجابة الصح اللي هي إيه؟ ممكن نسمع الإجابة الصح؟ طيب أوكي, إحنا عموماً السكس كروماتين اللي هو الإناكتف كروماتين الإناكتف إكس كروموسوم اللي إحنا بنشوفه, فطبعاً هو بيبقى أبسنت في حالة الترنر سندروم, مش بوزيتيف. There is a high estrogen level. ده أنا هجاوبه of course not طبعا, لأن حد واحنا عندها استريجونات فdefinitely مش هيكون الاستروجين بتاعها عالي. In short, the Turner syndrome هو 45XO genotype the most common associated short stature, variable degree of puberty, primary amenorrhea, multiple congenital anomalies, often presenting complaint هو short stature. أغلبهم عندهم primary ovarian failure. 50% of patients have some breast development. خلوا بالكم في البيبرتي شكلها بيكون إزاي عندها شوية breast development. Some axillary and pubic hair is typical for most patients. وده شكل الترنر سندروم. Residual ovarian function can cause breast development from 15% to 25%, والمناركي in 5% to 10%, and pregnancy in 1% to 3%. اللي هي الحالات اللي بيكون فيها موزايك ترنر مش ترنر كي. الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم. هل هو بيعمل primary amenorrhea؟ Of course. هل معاه normal breast development؟ ده ميل اللي هو XY. Normal breast development, yes or no؟ حد عايز يجاوب false or true؟ مع androgen insensitivity syndrome. True. Exactly. بالعكس احنا حالات الاندروجين insensitivity لو حد شافها مرة مش هينساها، هي معها دايما well-developed breasts. يعني دايما بيكون well-developed وabsent of uterus طبعا، وعندنا بتكون فيه موجودة فيه الجونادز موجودة في undescended، وغالبا بتبقى يعني carcinogenic وبتحتاج انها تتشال. يبقى احنا اتكلمنا عن الهايبو والهايبر جونادوتروفيك. ايه اسباب الاي جونادوتروفيك بيبرتال ديلي؟ كونجينيتال اناتوميك انوماليز زي الامبيرفورت هايمن، فاجينال اتريزيا، فاجينال اكليزيا، او اللي احنا بنسميها الماير روكتانسكي سيندروم اللي هي مولاريان اجينيسيس. فدي برضو بتبريزنت دايما بديليد بيوبرتي مينلي بأمينوريا، لكن السكند سيكشوال كاركترستكس كلها بتبقى موجودة لأن هما ما عندهمش مشكلة غير مشكلة الأوبستراكشن. من أسباب الإي جونادوتروفيك كمان البي سي أو، هايبربولاكتينيمي، هايبرثيرويديزم أند كرونيك إلنس، ودول بيكون والحاجات الأوبستراكتف بيبقى معاها سايكليك لور أبدومينال بينز. True false regarding the imperforate hymen. It may lead to hematosalpinx. True. طبعا عشان الباكفلو بتاع الobstruction. السؤال اللي بعد، usually identified earlier in life than puberty. يعني ممكن بنشخص الimperforate hymen. False. Frequently associated with renal abnormalities. Interpret hymen معاه renal abnormalities. False. احنا مين اللي معاه renal abnormalities؟ المولاريان اجينيسيس بكل انواعها، لكن مش الهايمن خالص، مش الامبيرفورت هايمن. It generally requires reconstructive surgery. لا. لا. طب ايه اول حل لل طيب اوكي. طبعا احنا مجرد نعمل كريشيت انسيجن ماي اسوشييت وذ يورينري ريتينشن. طبعا سيكندري سيكشوال ديفلوبمنت از يوزوالي ابسنت وديجنوزد ايرليير ذان. طيب علشان يعني فور ذا تايم فاكتور هنحاول نبقى اسرع شويه. المايروكتانسكي كستر هايزر سيندروم. اوكي على فكره في ناس بس يعني كان بيجي لها في الامتحان الاسم ده ومش بتعرفه، فهي دي اللي هي المولاريان اجينيسيس اسمها ليها نفس الاسم دوت، مايروكتانسكي سندروم لوحدها او مايروكتانسكي كستر هاوزر سندروم. الانسنس بتاعها في 1 in 5,000 جيرلز اسوشيتد رينال او سباينال انوماليز. الام ار اي هو الجولد ستاندرد بتاع الدايجنوزيس، مش محتاجين ابدا نعمل فيهم لابروسكوبي. طبعا بنعمل بنشخصهم بالالترا ساوند، لكن لازم نكونفيرم بالام ار اي. ودايلاتيشن ثيرابي هي الفيرست لاين، مش الريكونستراكتيف برضه ايفن في دي. يعني حتى هنا الفاجينال دايلاتيشن بتبقى افكتيف لايك 85% من الحالات، مش محتاجه او اللي هو بيبقى عندها يعني فاجينال باوش ايبل انها تعمل منه سيكشوال انتركورس، ومش محتاجه اننا نعمل الريكونستراكتيف سيرجري لكل حاله malarian agenesis نقابلها. The chronic illness can affect underlying genetic potential, may limit adequate nutrition, inflammatory bowel disease, cystic fibrosis, may be associated with glucocorticoid use, chemotherapy or radiation. The other endocrine causes اللي ممكن تعمل لنا delayed puberty, hypothyroidism interfere مع gonadotropic secretion, والhyperprolactinemia برضو بتinterfere مع gonadotropin production. اوكي يبقى احنا خدنا كده يعني ايديا عامه عن الديليد بيوبرتي بالثلاث انواع بتوعها اللي ممكن بيكون فيها. العكس بتاعها بقى البريكوشيس بيوبرتي. امتى نقول ان البنت دي عندها بريكوشيس بيوبرتي او الولد دوه؟ الابييرنس اوف سيكندري سيكشوال كاركترستيك بيفور ذا ايج اوف 8 ييرز ان جيرلز اند 9 ييرز ان بويز. لو هنخصصها زيادة شوية هنقول البريست ديفلوبمنت والبيوبيك هير ديفلوبمنت قبل 8 سنين والمناركي قبل 10 سنين. ودي برضو بنقسمها تاني اما جونادوتروف اندبندنت بيوبرتي او اندبندنت جونادوتروف اندبندنت. يعني المشكلة بقى ان احنا عندنا البنت دي دخلت الاكسس بتاعها اشتغل بدري ولا لا، دي مش قضية هايبوثلاميك بيتيوتري اكسس شغال، والمشكلة في ان عندنا اكسبوجر لسكس استرويد من اي حتة تانية whether endogenous او exogenous. طيب الجونادوتروفيك ديبندنت يا اما ايديوباثيك ودي بتبقى سبورادك او فاميليال، كونجنيتال زي حالة الهيدروكيفاليس، اكوايرد زي ايراديشن سيرجري انفكشن تيومرز زي الهامرتومز جليومز. احنا كله بنتكلم على مستوى الهايبوثالاموس والبيتيوتري. الهايبوثيرويديزم والماكوين البرايت سندروم. الماكوين البرايت سندروم دي سندروم بيبقى معاها كاركترستيك ان فيها بون سيست بتتشخص بالاكس راي، وفيها اللي هي الكافي اولي باتشز، وبيبقى الكومباينيشن الثلاث حاجات دول مع بعض بنشخص بيها الماكوين البرايت سندروم. الجونادوتروفين اندبندنت بقى ده احنا عندنا سكس ستيرويد جايه من اي حد، والسكس استرويد اللي جاي من اي حته دي اللي هتعمل بريكوشيس بيوبرتي سواء في البنت او في الولد. ممكن تبقى يا اما بالنسبه لنا للبنات هتبقى هوموسيكشوال فيمينايزنج او هيتيروسيكشوال ماسكولايزنج، يا اما حاجه بتطلع لي استروجين او حاجه بتطلع اندروجين اكوردنجلي بقى بيحصل النوع البيوبرتي اللي بيحصل فيها مشكله. الحاجات اللي بتعمل سودي بيوبرتي في الفيميل الايزوسيكشوال بقى اللي هي الفيمينايزنج، يعني لو عندنا اوفيريان سيست او اوفيريان تيومر بتطلع استروجين، فيمينايزنج ادرينال كورتيكال تيومر او اكسوجينس استروجين انتيك. بالنسبه للحاجات الفيرلايزنج اهم حاجه فيهم الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا. وليه مهمه جدا الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا؟ هي طبعا احنا عندنا اكتر من فورم اكيد اخدتوهم في في في محاضره الاسترويدوجينيسيس مع من الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا. الامبورتنت فيهم اللي هي لايف سيريتنج اللي هي بتعمل سولت لوزنج انتروباسي، فاحنا المفروض دي اننا من بدري ان هي تتشخص لان هي لايف سيريتنج كونديشن. يعني لما بنتكلم في حاجه لايف سيريتنج عشان كده لازم تتشخص بدري، لكن دي بتبريزنت فيري ايرلي ان لايف وبيبقى عنده ambiguous genitalia. لكن اللي هي هنبقى confronted النوع اللي هنبقى confronted بيه في وقت البيوبرتي وعمل لنا مشكلة ده غالبا هيبقى نتيجة excess androgen ومش هيبقى هو الفورم اللي هي بتعمل life threatening condition. الادرينال tumors والovarian tumors glucocorticoid receptor defect والexogenous androgen. البيشنت اللي جايه لي عندها بريكوشيس بيوبرتي يعني الام جايبه بنتها اقل من 8 سنين وعندها سكس ريسيكشوال كاركترستيك، لازم ناخد جود هيستوري تيكينج اذا كان في ميديكيشن، اذا كان عندنا فاميلي هيستوري، الفيزيكال اكزامينشن نبص على كل حاجه قدامنا، نعمل اكس راي للبون ايج، هنعمل هرمونال بروفايل، الاسترادايول والتستوستيرون، ال ال اتش اي والاف اس اتش عشان نعرف ان هي سنترال ولا بريفرال. مهم جدا اهم حاجه في الموضوع دايما بنبتدي بالمور سيريس ان احنا نكسكلود الباثولوجي اللي هو السيريس باثولوجي زي ان يكون عندنا اوفيريان تيومر او ادرينال تيومر بالالتراساوند وبالام ار اي. ليه بنعالج حاجات البريكوشيس بيوبرتي؟ مهم جدا علشان حاجتين، علشان الهايت لان هي لو كده هتدخل الجروث سبيرت هيحصل بدري، لكن في نفس الوقت الاريست اوف جروث هيحصل بدري فهتبقى شورت ستيتشر، فلازم اننا ممكن بنوقف القصه دي من بدري. وتاني حاجه البريفنشن اوف سوشيال اند سايكولوجيكال بروبلمز، طبعا يا اما بنستعمل جينريتش انالوج او انتاجونست او الاروماتيز انهيبيتورز، لكن احنا بنتكلم في فيسيولوجي يعني اوت اوف سكوب ان احنا نتكلم على التريتمنت بتاعتهم دلوقتي. طيب هل في سولاتري ايفنت ممكن يحصل في البريجنسي يريز اب الوري بتاع العيله ويجوا بيه؟ اه، واحده بتيجي ببريماتور سيلاركي وخصوصا لو يونيلاترال بريماتور بيوبر كي، يعني جايه بنت مثلا لايك 6 ييرز وعندها بدا البريست بودز تظهر، بدا يبقى عندنا شويه بيوبيك هير فيري ايرلي. طيب the more common in certain population the Asian and Afro-Caribbean more common than a true precocious puberty benign variant يعني كده benign يعني نعتبر ان ده with a normal range breast development in girls less than 3 years with a spontaneous regression pubic hair in girls less than 7 years with adrenal androgen suppression in middle childhood. Please, Dr. Muhammad, can you unmute yourself, please? The growth and the puberty. The growth hormone release. We talked about GNRH. We talked about the leptin. Dr. Muhammad, من فضلك ممكن to mute yourself, please, عشان the background noise. كلمنا عن الجونادوتروفيك ريليزنج هرمون، الجونادوتروفينز، اللابتين، الادرينال ستيرويدز، لكن ما كلمناش عن الجروث هرمون. هل الجروث هرمون ليه اي لازمه معانا في البيوبرتي؟ يس، الجروث هرمون ريليزنج فاكتور ليفلز والجونادوتروفيك هرمون سكريشن انكريز كونسيدرابلي ديورينج البيوبرتي وميلي ات نايت. الامبليتود اوف جروث هرمون بي increases in early puberty and the growth spurt. Insulin-like growth factor 1 is important mediator of growth during childhood and adolescence. Isolated growth hormone deficiency associated with pubertal delay, اللي هي احنا عارفين growth hormone لو هو زيادة بيدينا الجيجانتزم ولو هو قليل بيدينا دوارفيزم. ففي حالات الدوارفيزم بيبقى معاه بيوبرتال ديلي وديكريز ريسبونس للكوريونيك جونادوتروفين. الجونادوتروفين ادمنستريشن كان ريستور الاوفيريان ريسبونسفنس للال اتش والسيكا سيل ستيرويدوجينز. يعني هنقول بس باختصار شديد الامبيجوس جينيتاليا اكشوالي we are confronted اكثر بالامبيجوس جينيتاليا في وقت الدليفري اكثر منها في وقت البيبرتي. A range of presentations inadequately developed male to virilized female يعني مش متاكدين اللي قدامنا ده ميل ولا فيميل. ده الموست كومن كوز زي ما قلنا هي congenital adrenal hyperplasia which lead to virilization of female. Urgent identification as can cause adrenal failure في neonatal period لان urgently عشان احنا قلنا ان هي life threatening عشان كده لازم تتشخص قوي مهم جدا بدري في البداية. Do not ascribe the sex immediately لو اي حد ولد حالة واحنا we are not sure of the sex يعني لازم نبعت لكاريوتايبينج ولازم نتأكد من السكس بتاع البيبي قبل ما اننا نأسيوم حاجة ونكتبها على الورق. Identify the cause. Karyotype does not indicate the sex of rearing. Family counseling is important and early surgery now is less popular. And thank you. Any questions?